أننا ما زلنا في قراءتنا للكتاب التحفة السنية وللشيخ عبد الحميد محي الدين رحمه الله تعالى في شرح الآجرومية، ونحن في يوم الاثنين السابع من ربيع الأول لعام 36 و400 ألف، الموافق 29 من الشهر 12 لعام 14 و2000، وقد وقفنا على حكم حروف العطف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: حكم حروف العطف. قال: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. شوف، لاحظ هنا: زيد لم يقم ولم يقعد. يعني ممكن العطف يكون حتى إيش؟ بالأفعال، لأن ما يجزم إلا الفعل. الخصائص الأفعال أنها تجزم. تقول: قام زيد وعمر. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل للإعراب، زيد فاعل مرفوع بالفعل على رفع الضمة، وعمر الواو حرف عطف، وعمر اسم معطوف على المرفوع فهو مرفوع على رفع الضمة الضار على آخره. طيب، والواو في عمر إيش إعرابها؟ الواو في عمر، لحظة، أي واحدة اللي قبل عمر ولا اللي آخر عمر حرف عطف؟ واللي آخر عمر؟ هذه لا اعتبار لها، فقط إيش لتفرق بين عمر وعمر. ما تقرأ عمرو، المصريين حتى اللي اسمه عمرو يقول شو اسمك، ما اسمك، يقول عمرو، ما في شيء اسمه عمرو. هاي الواو فقط لتكون فارقة بين عمرو وعمر، واضح؟ يقال نستعارها من داود، داود فيها واوين، تنطق بواوين وتكتب واو واحدة، وين الثانية؟ أعطاها عمر رحمة به حتى يتميز بها عن عمر، لا يقال عمرو. طيب، يقول: رأيت زيدا وعمرا. طبعا هنا رأيت فعل فاعل، زيد مفعول به منصوب، وعمرا الواو حرف عطف، عمرا اسم معطوف على المنصوب فهو منصوب. لاحظ هنا الواو لم تذكر في النصب عمرا، لماذا؟ لأن أصلا عمر ممنوع الصرف، لا ينون، ها؟ لا ينون، فكون هذا نون دليل على أنه عمرو وليس عمر، أما عمر ممنوع الصرف ليس كذلك؟ تقول إيش عن عمر بن الخطاب؟ نعم. يقول: ومررت بزيد وعمر. مررت فعل فاعل، زيد بزيد، الباء حرف جر، زيد اسم مجرور بحرف الجر، الباء جر هي الكسرة الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف، عمرا اسم معطوف على مجرور فهو مجرور. يقول: وزيد لم يقم ولم يقعد. الشاهد: لم يقم فعل مضارع مجزوم بلم، ولم يقعد الواو حرف عطف، ولم يقعد مجزوم على معطوف مجزوم، ها هو مجزوم لأنه معطوف على مجزوم. لا، هنا ممكن يقال إيش أن عطف جملة على جملة، العطف يكون إيش كلمة على كلمة وجملة على جملة. نعم. قال: وأقول: هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي، فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، نحو: قابلني محمد وخالد. فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، نحو: قابلت محمدا وخالدا. فخالدا معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا، مثله: نحو: مررت بمحمد وخالد. فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا، نحو: لم يحضر خالد، أو يرسل رسولا. فيرسل معطوف على يحضر على يحضر والمعطوف على المجزوم مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم وأن الفعل يعطف على الفعل. نعم. قال التوكيد أنواعه وحكمه. قال باب التوكيد: التوكيد تابع للمؤكد المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. نعم. أقول التأكيد ويقول التوكيد معناه في اللغة ويقال. ويقال التوكيد التأكيد ويقال زي ما الشيخ ناثير رحمة الله عليه أقول أن التوكيد أبلغ من التأكيد، هو يقال تأكيد وتوكيد. لماذا يقول؟ قال أنه ألا ذكر الله في كتابه، قال ما تنقض الأيمان بعد توكيده، ولم يقل بعد تأكيدها، فما ذكر الله في كتابه أبلغ. نعم. كمل. قال معناه في اللغة التقوية، تقول أكدت الشيء، وتقول وكدته أيضا إذا قويته. وهو في اصطلاح النحويين نوعان: الأول التوكيد اللفظي، والثاني التوكيد المعنوي. انتبه، في توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي تكرار الكلمة، تقول محمد محمد محمد، أو تقول اجلس اجلس اجلس اجلس، كرر الكلمة للتوكيد. أو تقول تفضل تفضل تفضل، هذا اسمه توكيد لفظي. توكيد معنوي له كلمات، كلمة كافة عامة أجمع أكتع، يعني كلمات تدل على كل جميع، تدل على التوكيد. نعم. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسم النحو جاء محمد محمد، أم كان فعلا نحو جاء جاء محمد، أم كان حرفا نحو نعم نعم جاء محمد، ونحو جاء حضر أبو بكر. جاء حضر أبو بكر، لو لاحظ جاء وحضر المعنى قريب من بعض، فهو إيش يعني؟ أكده بذكر فعل قريب بالمعنى، فصار هذا كالتوكيد اللفظي. كالتوكيد اللفظي. نعم. قال وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز في المتبوع. فإنك لو قلت جاء الأمير احتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام، وأن غرضك مجيء رسول الأمير. فإذا قلت جاء الأمير نفسه أو قلت جاء الأمير عينه ارتفع الاحتمال. أي التوكيد الآن؟ نفس وعين. جاء الأمير نفسه وجاء الأمير عينه. قال ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا، نحو حضر خالد نفسه، وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا مثله، نحو حفظت القرآن كله، وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا كذلك، نحو تدبرت في كتاب كله. ويتبعه في الكتاب. تدبرت في الكتاب كله ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة كلها. نعم. إذا جاء المؤكد معرفا، جاء المؤكد معرفا. ما الفرق بين المؤكد ومؤكد؟ فيصل، مؤكد مؤكد. لقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قلت لك ذاك اليوم منذرين ومنذرين منذرين اسم اسم فاعل، ومنذرين اسم مفعول. طيب مؤكد اسم فاعل، مؤكد اسم مفعول. طيب نفس وعين، هذه تأتي مؤكدة ولا مؤكدة؟ ها مؤكدة، صح مؤكدة. بما أنها مؤكدة، في خطأ شائع كثير عند كثير من الناس، حتى بعض الكتاب بعض المؤلفين. هياك تفضل. إيش يقولون؟ يقول قرأته في نفس الكتاب، في نفس الكتاب. والصحيح إيش يقول؟ قرأته في الكتاب نفسه، لأن المؤكد يأتي بعد المؤكد، واضح؟ وأصلا يؤتي به لماذا؟ من أجل التأكيد. فالمؤكد هو الكتاب، والمؤكد نفس. تقول قرأت في الكتاب نفسي، ها؟ ما تقول جاء نفس الشخص، لا، نفس الشخص تختلف المعنى، وإن إيش كان نفسي اللي جاءت، لا، أنت أردت بالنفس ماذا؟ شخص. تأكيد، أردت بالنفس تأكيد الشخص، فتقول جاء الشخص نفسه، ورأيت الشخص نفسه، ومرت بالشخص نفسه. فالمؤكد يأتي بعد المؤكد لتأكيده. نعم. يعني شيخ، جاء المؤكد معرفا يأتي المؤكد. نعم، إذا جاء المؤكد معرفا يأتي المؤكد معرفا. نعم. قال ألفاظ التوكيد المعنوي، قال يعني هنا جاء الأمير نفسه، نفسه الأمير معرفة بالألف واللام، ونفسه معرفة بالإضافة، لأنه مضاف إلى ضمير، الضمائر معرفة، فما أضيف إلى معرفة فإنه يعرف. نعم. قال ويكون ألفاظ التوكيد المعنوي، قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأتبع وأبصع، تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. وأقول للتوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة من تتبع كلام العرب، ومن هذه الألفاظ النفس والعين، ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد بفتح الكاف، فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا ولفظ التوكيد مفردا أيضا. تقول جاء علي نفسه، وحضر بكر عينه، وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير ضمير الجمع ولفظ التوكيد مجموعا أيضا. تقول جاء الرجل الرجال، قال ماش، ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد بفتح الكاف، احتراز ماش من واحد يقرأ المؤكد هي المؤكد، لماذا؟ لأن المؤكد إيش اسم؟ مؤكد، مؤكد، مؤكد. ثلاث مرات قلت لك، عدت لك باب التوكيد اللفظي، المؤكد، إيه، ثلاث مرات أنا أقول المؤكد وأنت تقول اسم فاعل. طيب والمؤكد؟ ترى التوبة النصوحة لا بأس، ها؟ ما في مانع، تقول أخطأت. المؤكد فتح الكاف إيش؟ اسم مفعول، والمؤكد اسم فاعل. نعم. فانتبه للمؤكد والمؤكد. يعني ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف عاقبة المنذرين. من هم المنذرون؟ الرسل اسم فاعل. المنذرون، المنذرون اسم فاعل، المنذرون الأقوام، ها؟ فالرسول منذر، فهو منذر، والأقوام منذرون. واضح فرق بين منذر ومنذر. منذر بالاصطلاح العلمي، منذر ايش؟ اسم فاعل. منذر مؤكد، مؤكد. يلا مشاري، ما الفرق بين مؤكد ومؤكد؟ المؤكد اسم فاعل، ايه، والمؤكد اسم، شفت شلون التوبة تجب ما قبلها؟ صح، المؤكد. وما الذي يأتي أول، المؤكد ولا المؤكد؟ المؤكد. المؤكد بعدين يأتي المؤكد. نعم. قال وإن كان المؤكد جمع، وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير ضمير الجمع ولفظ التوكيد مجموعا أيضا. تقول جاء الرجال أنفسهم، وحضر الكتاب أعينهم، وإن كان المؤكد مثنى. شوف، قال إن كان المؤكد فتح الكاف اسم مفعول جمعا مثل الرجال، كان الضمير ضمير الجمع اللي هو أنفسهم اللي هو الهاء الميم علامة الجمع، صح؟ ولفظ التوكيد مجموعا، ما قال نفس، ما قال جاء الرجال نفسه، قال أنفسهم، لأن المؤكد جمع فيأتي المؤكد جمع، والضمير اللي فيه المؤكد أيضا ضمير جمع. المفرد قال جاء الرجل نفسه، في الجمع جاء الرجال أنفسهم، فيجمع المؤكد يجمع والضمير اللي فيه المؤكد أيضا. وإن كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى. الأفصح يعني يجوز لغة أن يؤكد المثنى إيش بمؤكد جمع. نعم. فتقول وتقول تقول حضر الرجلان أنفسهما وجاء الكاتبان أعينهما. ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله، هذا الأفصح. إذن لما قال أفصح يعني يجوز أن تقول حضر الرجلان، لا على المثل عندنا حضر الرجلان أنفسهما، تصير إيش؟ حضر الرجلان أنفسهم وجاء الكاتبان أعينهم. نعم. ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله جميع، ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد نحو جاء الجيش كله وحضر الرجال جميعهم. ومن الألفاظ أجمع ولا يقول هنا ويشترط فيهما كل وجميع، ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد. مطابق، لاحظ جاء الجيش كله، الجيش مفرد ولا جمع؟ جمع صح. قال كله لأن هنا الضمير طابق لفظ الجيش لا معنى. لفظ الجيش، الجيش ممكن تجمع تقول جيوش صح، لكن هو هذا كلفظ مفرد، جيش واحد، هو جيش واحد. صحيح أن الجيش متكون من جمع، جمع قد يكون كبيرا، لكن هو بالنسبة للجيوش هو مفرد. فمثل هذا لو قال قال جاء الجيش كله باعتبار أن لفظ الجيش مفرد وجمعه جيوش، ولو قال قال جاء الجيش كلهم صحيح أن اللفظ مفرد لكن باعتبار المعنى فالجيش جمع. واضح؟ هذا يقال عن باعتبار اللفظ باعتبار المعنى. وقد قال الله في كتاب، وهذا يساعدك على حفظ الآية حتى لا تخطئ فيها، وإن طائفتان من المؤمنين، طائفتان، وإن طائفتان، كم طائفة؟ اقتتلوا، عبر عن المثنى بالجمع. لماذا؟ لأن كل طائفة من حيث المعنى جمع، طائفة وطائفة، صحيح اللفظ طائفة ومثنها طائفتان، لكن المعنى جمع. فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فمثل هذا يقول كيش إنما قال اقتتلوا باعتبار المعنى. ولو قال في غير القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا، قل هم جمع، شون قال باعتبار اللفظ طائفة وطائفة فعبر عنه. يقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. آية الجن، لم يقل إيش خالدا، قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، لم يقل خالد، قال خالدين، لأن إيش باعتبار المعنى. فهو ما أراد جل وعلا رجلا واحدا من يعص الله ورسوله، وإن إيش يقصد المعنى كل من عصى الله ورسوله. واضح؟ فالمعنى المعنى عام، ليس شخصا واحدا، ليس شخصا واحدا. ومن يعص الله ورسوله لم يقصد، لم يعني إيش رجلا واحدا، وإنما أراد العموم. فناسب أن يقول إيش خالدين. ترى بعض الناس تقرأ الآية هذه حسب أن تخطأ، يعدل كي يقول خالدا، لا هي خالدين، لأن جاءت أيضا خالدا ومن يقتل مؤمن متعمد فجزاء جهنم خالدا فيها، ما قال خالدين. فهنا خالدا باعتبار اللفظ عبر عنه بالإفراد، خالدين باعتبار قوله المعنى عبر عنه صيغة الجمع. فهنا الآن الجيش مفرد ولا جمع؟ من حيث اللفظ مفرد جيش واحد. فقال جاء الجيش كله. لو أراد إنسان يعبر يقصد إيش؟ جاء أفراد الجيش كلهم قد وصلوا أو رجعوا أو سلموا، فيقول إيش؟ قال سلم الجيش كلهم، ما في مال. واضح؟ طيب. ومن الألفاظ أجمع ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد كل، ومن الغالب يعني توكيد بعد توكيد أجمع. نعم. ومن الغالب قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. شوف، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم توكيد وأجمعون توكيد. نعم. قول الراجز، ومن غير الغالب قول الراجز إذا ظللت الدهر. طيب خلينا نشطكم شوي. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، من يعرض هذه لها؟ يلا أبا عبد اللطيف، أي شيء تتوقف عندنا أبو عبد الله؟ أي شيء تتوقف فيه بإعراب عندنا أبو عبد الله ما يقصر. ها؟ فسجد يقول حسب ما قبله، لا مو سببية. نعم نعم. فسجد سجد فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. الملائكة فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل له عرض، هكذا لا محل له عرض. طيب بعدين الملائكة، الملائكة فاعل مرفوع على رفعه، مرفوع بماذا؟ بالفعل على رفعه ضم الظاهر على آخره. نعم. كلهم توكيد، كلها كله كل توكيد، كل توكيد. توكيد لأي شيء؟ توكيد للفعل؟ لا، توكيد للفاعل ملائكة. ها؟ طيب توكيد، وتوكيد المرفوع؟ مرفوع مثله، مرفوع مثله على طرف عين الضمة، ضمة. كمل. الهاء الضمير، لا أول شيء ما زال في إعراب في كل، ما خلصته. حول بعد. كل مضاف. كل مضاف. إيه. والهاء ضمير. مضاف. ها؟ لا هو كم يعني؟ والهاء ضمير متصل مبني. على ماذا مبني؟ السكون. لا كله هو. هو. الضمة. مبني على الضمة. نعم. كمل. فيها ما زال في إعراب. لا ما زال في إعراب الهاء. ضمير متصل مبني على الضم. بعدين شنو محل من الإعراب؟ أما قال لك أبو عبد الله كل مضاف، إذا الهاء ضمير متصل هذا شو فيه؟ مضاف إليه. في محل شنو؟ في محل جر. جماعة في مساعد، عيني مساعد. في محل جر مضاف إليه. في محل جر مضاف إليه. والميم؟ والميم؟ ها؟ علامة الجر. حاط لك مساعد. أي شيء انظر إليه. أي. الميم علامة الجمع. كمل. أجمعون. أجمعون توكيد للفاعل. نعم توكيد الملائكة. كمل. الملائكة مرفوع، التوكيد مرفوع. طيب مرفوع مثله على رفعه الواقف. نعم الواقف على رفعه الواقف. لماذا؟ لا تعرف الأسماء الخمسة؟ لا أسماء خمسة، أبوك أخوك حموك فوكي، ها ذو حموك ذو فوك ذو مال. إيه هاي الأسماء الخمسة. أم جعلك السالم ولا حدود له، المسلمون المؤمنون المنافقون كثير، ها كل شيء يجمع أجل لك سالم ما له حد. صح. المهندسون أنت واش الأطباء إيش جمع مال جمع تكسير. نعم كمل بس خلاص. طيب والنون علامة النون عوض عن تنوين الاسم. شيخ ما نقدر نقول توكيل مرفوع ثبوت النون؟ لا ثبوت النون الأفعال خمسة، أجمع اسم ليس فعل. لا جمع ذكر سالم ملحق جمع ذكر سالم الافعال تعرف شنو الافعال شنو هي اخصائي جنبك ترى اخصائي الافعال الخمسه اللي هي يفعلون وتفعلون يفعلاني وانت يا شاطره تفعلي طيب هذا منها لا يتركبون يشربون يدرسون ها فرسوت نعم ومن غير الغالب قول الراجز إذا ظللت الدهر أبكي أجمع وربما احتيج إلى زيادة التقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أكتع وأبتع وأبصع وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون يعني بيأكد هذا والله والله متأكد يقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون صدقني يعني هذا يأكد الظاهر اللي أمامه يكذبه فحينئذ تعرب هذه ماذا إخوان توكيد ها نعم والله أعلم نعم قال البدل وحكمه طيب قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وأقول البدل معناه في اللغة العوض تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا أي استعطته منه وهو في اصطلاح النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة وحكمه أنه يتبع المبدل منه في إعرابه على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا نحو حضر إبراهيم أبوك وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا نحو قابلت إبراهيم أخاك وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك هذا كثرية البدل يعني مر معك عن عائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أيضا بعد إيش جاء عمر أمير المؤمنين فأمير بدل من عمر والزوج بدل من عائشة نعم يأخذ حركة ذا نحو أعجبتني أخلاق محمد وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما نحو من يشرك ربه من لا حول ولا قوة إلا بالله التوبة من يشكر ربه يسجد له يفوز نعم أنواع البدل قال كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما نحو من يشكر ربه يسجد له يفوز يلا من يعرض أبا حميد من جازم يجزم فعلين يعني اثنين يشكر فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون فارق على خير نعم والفاعل ضمير مستتر جوازم تقديره هو صح ربه رب مفعول به اسم لفظ الجلاله مفعول به موصول علامه نصبيه لا ما يقال لفظ الجلاله رب هذا الله اللي يقال لفظ الجلاله رب مفعول به موصول بالفعل علامه نصب الفتحه ظاهره على خيره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافه صح يسجد تاكد يسجد فعل مضارع مجزوم بمن وهو جواب الشرط لا ما هو الشاهد اصلا من الدرس الشاهد موضوع الدرس شنو موضوع الدرس بدا لاحظ جواب الشرط يفوز من يشكر يفوز ها بدل من مجزوم بدل يشكر ايه بدل يشكر بدل مجزوم علام جزمي سيكون ضاع اين الفاعل الفاعل ضمير مستتر مستتر جوازه تقديره هو يعود على من يعود على يشكر على ها على فاعل يشكر هو الأولى نعم له اللام حرف جر لا محل له من الإعراب له اللام حرف جر. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف جر اللام. صح. يفوز فعل مضارع مجزوم بمن وهو جواب الشر. أول شيء يقول جواب الشر. جواب الشر. إيه. مجزوم. هو جواب الشرط ولا جزاء الشرط؟ ها؟ هو جواب الشرط هو جزاء الشرط. نعم. مجزوم بمن وعلى مجزمه كسرة السكون الظاهر على خلاص. واضح؟ طيب كمل. قال أنواع البدل وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم. وأقول البدل على أربعة أنواع: رأيت زيدا الفرس، رأيت الفرس مش زيد، أخطأ. ها؟ حتى الخطأ يعرفونه. نعم. وأقول يريد أن يقول رأيت الفرس فقال رأيت زيدا قال الفرس، فيعرفون زيدا مفعول به الفرس بدل غيش غلط. نعم. وأقول البدل على أربعة أنواع: النوع الأول بدل الكل من الكل، ويسمى البدل المطابق. نعم. وضابطها يكون البدل عين المبدل منه، نحو زارني محمد عمك، فالعم هو نفس محمد. نعم. النوع الثاني بدل طيب البعض. من يعرف؟ أبا ماهر. زارني زار محمد عمك. زار فعل ماضي. لا كبيرة، هذه كبيرة. نقولنا مرارا أن الضمير إذا اتصل بفعل يعرب مفعول به، وإذا اتصل باسم يعرب مضاف إليه. فزار أنت تقول فعل، تحب تتراجع؟ تحب تتراجع؟ فعل. إذن الضمير طيب. إذن بس في قبلها في النون هذه إيش؟ زارني الوقاية. كمل. والياء ضمير متصل مبني على سكون محل نصب مفعول به. ايوه عرفت القاعده. الضمير اذا اتصل بفعل يعرف مفعول به، واذا اتصل باسم مضاف اليه. قلت مدرسته مسجده، الهاء هذه ضمير مضاف اليه. مسجده مدرسته غلامي، اذا قلت غلامي اضفته الى الياء ها فهذا مضاف اليه. لكن اذا قلت ايش؟ ضربني، ضربته، ضربه، ضربنا، الضمير هذا ايش؟ مفعول به. ايش القاعده الان؟ الضمير اذا اتصل بفعل يعرف مفعول به، واذا اتصل باسم مضاف اليه. نعم. كمل. محمد مرفوع بماذا؟ مرفوع بالفعل. بالفعل اطرفه هي ضمير. عمك عمو بدل عمو ايه عمو ايه يلا عمو بدل مرفوع بدل ايش هذا؟ كل من كل بعض من بدل ها؟ كل من كل ايه يسمى ايش بدل مطابق. وبدل المرفوع مرفوع على طرفه نعم. والكاف مضاف إليه ضمير ضمير اتصل جر مبني على الفتح محل جر بالإضافة. ايوه تمام يلا كمل. قال النوع الثاني بدل البعض من الكل، وضابطه ان يكون البدل جزءا من المبدل منه. نعم. سواء اكان اقل من الباقي ام مساويا له ام اكثر منه، نحو حفظت القران ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما رأيت. يلا أبا عبد الله حفظت القرآن ثلثيه. الله كريم. حذفت فعل الفاعل استبان تفصيلها. لا نبي تفصيل. احنا جايين عشان نفصل. انا ماني ورقي هذه. حفظ فعل ماضي مبني على الفتح لا لا لا شفت الاستعراض هذا يقلبك. حفظته. حفظته. فعل الماضي صح مبني على حفظ مبني على السكون. السكون اتصاله بضمير رفع متحرك. رفع متحرك. طيب والتاء التاء ضمير متصل مبني على مبني على الضم في محل رفع فاعل. والقرآن مفعول به منصوب على نصب الفتحة آخره. مفعول به منصوب بماذا؟ منصوب بالفعل. صح نصبه فتح الظاهر على آخره. نبي ثلثيه. ثلثيه. ثلثيه نعم. ثلثيه بدل بعض. بدل بعض. ثلثيه. بدل بعض. شوف ترى ثلثيه ثلثان هذه مثنى. لا تحاول تنصبها. ترى المثنى ينصب بماذا؟ لا تحاول تنصب الفتحة. المثنى ينصب بماذا؟ ينصب بالألف. وينصب بالألف ها؟ ويرفع بالياء. لا يرفع الألف وينصب بالياء. ها يرفع الألف وينصب بالياء. إذا يلا. ويجزم بالياء. ويجزم؟ لا اسم ما. اسم ما يجزم. اسم ما يجزم. يلا. إذا كمل إحنا ذكرناك بالمثنى. الآن حفظت القرآن. القرآن هو المؤكد ولا المؤكد؟ القرآن مؤكد. ما في توكيد. بدل مبدل من. صايد صايد يعني. لا القرآن مفعول به منصوب. ما قلت أنت مفعول به منصوب. صح صح. طيب الآن نتكلم عن البدل مبدل من. مش المؤكد والمؤكد. القرآن بدل ولا مبدل؟ القرآن. القرآن مفعول به منصوب. طيب ثلثي. ثلثيه بدل. بدل بعض من كل. بعض بدل من كل. ايه بعض من كل. بعض من كل. بدل بعض من كل. بدل بعض من كل. صح. طبعا منصوب مجرور مرفوع. نعم بدل ياخذ حكم ببدل منه. طيب قرانه مفعول به منصوب. مفعول به منصوب. البدل ايش يطلع؟ منصوب. نعم منصوب. منصوب بدل منصوب. منصوب يعني عناب نصبه ثلثا. لا مو ثلثا. ثلثه. ثلثيه. منصوب ثلثيه. جعل كل كلام ايش فينا نبي المثنى. نبي المثنى. ثلثيه. مثنى منصوب. ما يقال مثنى منصوب. يقال الآن بدل. بدل بعض من كل. صح. وبدل المنصوب منصوب. وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. الحمد لله على السلامة. وهو المضاف. وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالواو. ايوه محل جر بالمضاف. صح كمل. قال النوع الثالث بدل الاشتمال. وضابطه ان يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكليه والجزئيه. ويجب فيه اضافه البدل الى ضمير عائد الى المبدل منه ايضا. نحو اعجبتني الجاريه حديثها. نعم. ونفعني الاستاذ حسن اخلاقه. يلا يا زكي. أعجبتني الجارية حديثها. أعجب. أعجب فعل الإمام مبني على الفتح الظاهر على آخر. متأكد؟ صح. أعجب فعل الإمام. طيب تاء. التاء لا كبيرة. هذه كبيرة. تاء تاء تانيث. إيه مش فاعل. تاء النون نون الوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول. صح. الجارية فاعل. من قاعدة إيش قلنا القاعدة؟ الضمير المتصل بالفعل يعرب ولا اتصل باسم يعرب؟ تمام. الجارية فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم ظاهر على آخره. حديثها حديثها بدل بدل الشمال. أيوة. والبدل إما المر بدل والبدل عن مرفوع مرفوع صح؟ نعم. علامة رفعه بدل مرفوع علامة رفعه هي الضمة الظاهرة على آخره. صح. ضمير متصل في محل جر بإضافة. شو رأيكم؟ يقول الهاء. ها. الصواب يقول إيش؟ ها. لماذا؟ لا لأن متكون حرفين. لو متكون حرف واحد نقول الهاء. حرفين ها. هل نقول الهاء واللام ولا نقول هل؟ نحن. طيب نحن هذا ضمير أيضا متكلم. إذن إذا كان متكون الضمير من أكثر من حرف يلفظ بلفظه. نقول ها نقول نا. لما حرف واحد نقول نون النسوة. ها مضاف إليه. الهاء مضاف إليه. الباء حرف جر. اللام حرف جر. لكن حرف جر متكون حرفين من أو عن. ماذا نقول؟ نقول من حرف جر. عن حرف جر. ما نقول العين والنون حرف جر. نقول من. ما نقول العين والنون حرف جر. نقول عن. واضح؟ أما إذا كان متكون حرف واحد نلفظه بلفظه. باسمه. بالسلام. صنهات قرب شوي. زكريا قرب. يا شيخ سعد انت ليش قاعد عند عبد العزيز بالذات يعني اللي قدامك؟ لا عبد العزيز هذا اللي كلمته بالتلفون امس. فهمناها. يلا. قال النوع الرابع جدد النية. سوي نفسك جاي حق النحو. جدد النية. قال النوع الرابع بدل الغلط وهذا النوع على ثلاثة أضرب. أولا بدل البداء وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر ثم قلت بعد ذلك شمس. ثانيا بدل النسيان وضابطه أن تبني. أنت ما غلطت لما قلت بدرون. تقصد تقول بدرون. هذا الجاري بدرون. أردت تقول بدرون. بعدين رأيت أنها ليست بدرا فحسب بل شمس. فقلت شمس. واضح؟ هنا يعني ما في غلط لكن ابتداء أنت قلت كلمة ثم غيرت رأيك عكس يقول رأيت الرجل رأيت زيدا الفرسة وقصد يريد أن يقول لأنها فرس زيد فبادر وقال زيدا فتذكر قصد لا قصدي الفرسة هنا أخطأ لكن هنا قال إيش هذه الجارية بدرون هو ليس مخطئ بالكلام ما صار عنده سبق لسان لكن أراد أن يبالغ أكثر قال شمسه واضح النسيان نسيان كمل بدل النسيان قال بدل النسيان وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا فقلت رأيت إنسانا ثم قارب منك فوجدته فرسا وجدته ثم قارب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا نعم ثالثا بدل الغلط وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا نحو رأيت محمدا الفرسة طيب. عدد المنصوبات وأمثلتها قال منصوبات الأسماء المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وضبط رأيكم نوقف الفترة هذه